المرات والمرات اهدنا الصراط المستقيم. والناس في هذه الأيام ربما، وهي وجهة نظر قد تخالفني فيها، لم يعد الدين بالنسبة لهم في أولويات حياتهم، بل صارت الدنيا هي المقدمة، فصار الكثير من الناس يتحايل على هذا الدين ليخدم دنياه، رغم أن الله سبحانه وتعالى جعل الدين هو الأول وهو الآخر وهو الوسط. فنحن بغير الدين لا قيمة لنا ولا كرامة، ونحن بغير الدين الذي هدانا الله تبارك وتعالى واصطفاه لنا واصطفانا له لا وزن لنا ولا قيمة. انظر وتأمل معي كيف حال الذين لا دين لهم في كتاب الله رب العالمين. قال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وصفهم إيه يا رب؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. طب اللي خرجنا من كده يا رب؟ قال تعالى في كتابه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله سبحانه وتعالى وصف من لا دين له بالغافل، ثم وصف الغافل بأنه من جملة الأنعام، ثم وصفه من جملة الأموات. ما المخرج يا رب؟ أن تعود للدين، أن تلتزم، أن تتدين، أن تكون صاحب عقيدة وشريعة تتحرك من خلالها في هذه الحياة. فالذي يسير في هذه الدنيا بغير دين خرج من جملة الآدميين. ولذلك تجد أحبتي أو حبيبي في الله أن حياة الإنسان لا يستمتع بها مطلقا بغير دين، حتى حياته وإن كان يرضى بذلك أحيانا ويقنع نفسه أنه خير ممن يسعى لتحصيل الدين عقيدة وشريعة، إلا أنه في الحقيقة يعاني، يعاني. أين هذه المعاناة؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قال فمن اتبع هداي، كمل، فلا يضل ولا يشقى. أصحاب الدين مهديين في راحة واطمئنان وسعادة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واللي بعدها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دي عيشة، دي حياة، أن يحيا الإنسان ويعيش معيشة الهم ومعيشة الغم والضنك لأنه ابتعد عن الدين. طب أنا هقول لك على حاجة صغيرة، الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تخلف ثلاثة من أصحاب النبي يوما عن غزوة واحدة، واحدة بس، يعني بعدوا عن الأمر والنهي لحظة، خرجوا عن هذا الصراط همسة. كيف وصف الله عز وجل حالهم وهو يبشرهم بتوبتهم؟ إزاي بيوصف أحوالهم؟ قال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا هنا تختلف عن تخلفوا، تخلفوا عن الغزوة، إنما خلفوا أي أخروا في قبول توبتهم عند الله سبحانه وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت، شوف ده بذنب واحد بس، ده لما حوت شمال سنة صغيرة كده. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، صارت الدنيا باتساعها وامتدادها ضيق، وإيه كمان؟ وضاقت عليهم أنفسهم. مش أنت أحيانا بتقعد تشتكي وتقول مزاجي وحش، صدري ضيق، مش طايق نفسي، حدش يكلمني، سيبوني في حالي، أنا تعبان من إيه؟ معرفش. لا، لازم تعرف. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكمان وضاقت عليهم أنفسهم، طب نعمل إيه؟ وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الرجوع هنا هو اللي بيفتح ده كله، بيديك الحياة باتساعها الحقيقي، بيديك انفساح وانشراح وانفتاح في صدرك وقلبك، بيبقى عندك فكة للتعامل مع الدنيا بآلامها وهمومها وغمومها. انت ما ينفعش تعيش من غير دين، من غير دين ما ينفعش. فإن الله عز وجل ما خلقنا إلا من أجل الدين، مش من أجل الدنيا. فالله سبحانه وتعالى سيحاسبك ابتداء على دينك، على عقيدتك، على صلاتك، على صيامك، على زكاتك، على حجك، على حجاب بناتك، على أكلك الحلال، على غض بصرك، على صلة أرحامك، على الإحسان للجيران. هو هيحاسبك على الدين اللي هو خلقك أساسا عشانه. قال تعالى في خواتيم سورة الذاريات، قال وما خلقت الجن والإنس إلا، أسمع بالضبط كده، إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما كان الأمر كذلك لم يترك ربنا سبحانه وتعالى الناس لحريتهم في اختيار الصفة التي يتدينون بها، وإلا لكان الإنسان كما ترون يمنة ويسرة، هذا يعبد بقرة وهذا يعبد شجرة وهذا يعبد حجرة وهذا يعبد نملة وهذا يعبد جديا وهذا يعبد نارا وهذا وهذا وهذا. وإنما اصطفانا الله تبارك وتعالى للدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لنا، ودي نعمة كبيرة وفضيلة لهذه الأمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفيك من بين الأمم لتكون خلف سيد الأنبياء محمد، وليكون الكتاب المنزل على هذه الأمة هو الكتاب الخاتم والمهيمن والناسخ لما سبق من الكتب، ولتكون هذه الأمة كما قال ربنا في وصفنا أمة واسطة، أمة صاحبة الجمال، أمة صاحبة العدل، أمة صاحبة الإيمان الصحيح، كما ذكر العلماء في بعض تعريفاتهم لكلمة واسطة. وهذه الكلمة تشعرك بأن الله يحبك حينما وضع لك هذا المنهج لتسير عليه، لتعلم أن هذا الإسلام كما نقول دائما ليس فيه ما يصعب اعتقاده. ثاني، الإسلام، لأن كثير من الشباب حينما يكلمني أشعر وكأنه ينظر للإسلام كأنه في أصل جبل سينهدم عليه. الإسلام، إسلام بسيط جدا، سهل جدا، للكبير والصغير، للعالم والأمي، للعربي والعجمي. كنت في الحرم المدني قاعد، وقاعد جنبي شاب، أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين، قلوا أمين. تقولش عبد الباسط، إيه الجمال ده؟ قفلت مصحفه وقعدت أسمع، خلص هو القراءة وقفل مصحفه بشياكة كده، والحاجة اللي معاه منظمة جدا، نظيف جدا، هيئته متناسقة جدا، فده يدل على ثقافة الإنسان. فأنا حبيت أتقرب منه فبقول له السلام عليكم، فرد علي السلام بلسان متكسر. قلت له أنت مش عربي؟ ما ردش، مش فاهم. طب أنت منين؟ مش فاهم. طب أنت إيه؟ أنت إيه؟ أنت عبد الباسط، كان شغال جنب الوقت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أنت إيه؟ القرآن ده كلام ربنا عربي، كلمني عربي. ما يكلمنيش عربي. اللي فهمت منه انه مسلم من فرنسا. فجلست اتامل هذا القران الذي قال ربنا سبحانه وتعالى عنه: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. فلما يبقى العجمي الذي لا يحسن العربية لسانه بالقرآن طلق، يدل ذلك على أن الإسلام في أصله وفرعه سهل، يستطيع كل الناس أن يدخلوا هذا الدين بسلاسة وهدوء ويتعلموا ما فيه، فليس في هذا الدين ما يصعب اعتقاده، وليس في هذا الدين ما يصعب فهمه، وليس في هذا الدين ما يصعب العمل به. لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. شوف المعنى ده، زل فيه أناس حينما أرادوا أن يصدروا لنا معنى الوسطية أنها لا دين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، قال: مع كل أمر ونهي من الله للشيطان نزغتان، إما لإفراط أو تفريط. يعني لما يجي لك الأمر من ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان مش هيسيبك، إما ياخدك لتحت قوي لغاية ما يدفنك، يا إما ياخدك لفوق قوي لغاية ما يطيرك. اسمح لك أتكلم معك كده بالراحة عشان نوصل بس، تمام؟ يا إما الشيطان ياخدك لتحت قوي عشان يبعدك عن الوسطية المرادة من الله ورسوله، يقوم يدفنك فتبقى موجود ومش موجود، وإما أنه ياخدك لفوق قوي فيطيرك بالغلو والعياذ بالله. ابن الأثير يقول نفس هذا المعنى، بيقول إن الشيطان بيجتهد على المسلمين علشان يخرجهم من معنى الوسطية المراد الذي رضيه الله تبارك وتعالى لهم، إلى إما إرجاء أو خروج خوارج. وهذا المعنى ينبغي أن نقف عليه لنتعلم أين نضع أقدامنا. أنا عايز أبقى راجل وسطي. لو أنا قلت النهاردة اللي نفسه يبقى وسط يرفع إيده، المسجد كله يرفع إيده. بس أنا عايزك وسطي صح، اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تقابله يوم القيامة يقول لك أنت فعلا كنت وسطي، ليس كما تسمع. كل ما نيجي نتكلم مع الناس عن الدين يقول لك الدين مش لحي، الدين مش حجاب، الدين مش صلاة، الدين مش مش مش ان انت كده تبقى في العبادة كده وضغط نفسك في الطاعة كده، الدين سهل. طب هو ايه؟ طب هو ايه؟ طيب الدين مش لحية، الدين مش نقاب، الدين مش انا معاك اهو، انا معاك العاص، ها، الدين مش قرآن، الدين مش قعد في الجامع، الدين مش سواك، الدين مش امال ايه هو؟ هذا المعنى اللي هو الوسطية المقيتة التي صدرت اليوم للشباب حتى ظنوا ان الوسطية ان اكون حرا من الدين، عادي، ما بصليش عادي، ما بصومش عادي، ما بزكيش عادي، ربنا غفور رحيم. وهذه فئة وصفها الإسلام بالإرجاء. يعني ايه برضو الارجاء؟ يعني انت ما بتوصلش لتعاليم الدين، بتتخلى عن تعاليم الدين وتكتفي فقط بان انت قلبك يعرف ربنا. تيجي تكلم يا عم قلب ابيض، يا عم انت بتتكلم في ايه؟ مش انا بصليش، واحد قال لي كده والله جد، بكلمه عن الصلاة، ما ينفعش يبقى انت راجل عندك 60 سنة ما بتصليش الصلاة في وقتها في المسجد، ما عادش باقي من العمر قد اللي راح يا عم الحاج. قال لي بقول لك ايه، تفضل. قال لي مش انا ما بصليش، قلت له ايوه. قال لي وما حصليش، قلت له تمام. قال لي بس انا احسن من الناس اللي بتصلي. ليه يا حاج؟ انا قلب ابيض يا ابني من جوه. بص، لا عمري شتمت حد ولا ضربت حد ولا سرقت حد ولا ده انت راجل زي العسل ما شاء الله. طب ما انت اهو على مكارم الاخلاق، امال مبوظ الدنيا ليه بترك الصلاه؟ يقول لك مش مهم، اهم حاجه ربك رب ايه، رب قلوب. ده بالمفهوم اللي بيصدر الآن للناس، ان ده راجل ايه، راجل وسطي، وان الانسان اللي هو منغمس في الطاعات والعبادات ده راجل متشدد. حتى قيل لي: انت يا ابن عامل في نفسك كده ليه؟ يا حاج عامل ايه يا اخي؟ عيش حياتك بقى يا اخي. يا اخي لا قافل على نفسك قفل ما يعلم بلا ربنا يا اخي. ليه يا اخي التطرف اللي انت فيه ده يا اخي؟ ليه التشدد اللي يا عم؟ انا بعمل ايه يا جماعه؟ هو انا بعمل ايه عشان يعني انا بالهيئه دي؟ طب ما ان النبي كان كده. يقول لك انت حاجه والنبي حاجه يا اخي. يا جماعه المنهج ده مش وسط، اللي انتوا بتتكلموا بيه ده مش وسط. انت مش وسطي كده. مش معنى انك انت بتبيح الربا وتبيح الغناء وتبيح الاختلاط وتبيح العري ان انت كده بتصدر منهج وسطي. ابدا، انت بتصدر منهج لسه ما وصلش عند حدود الاسلام، لسه تحت مدفون، محتاج انه يطلع وينفض عن نفسه الغبار ويطبق تعاليم الدين. اما ليه ربنا بعث لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما اقول لك اوصف لي النبي كده، اوصفه لي، هل يوصف النبي بانه وسط؟ يوصف؟ طبعا، ده هو اللي علمنا الوسطية. إذن لابد وأن نعي أن ما يصدر اليوم لشبابنا من أن الوسطية أن تكون بعيدا عن الدين راضيا بقشوره، هذا ضلال وإضلال. وأن الوسطية أن تكون مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي بعثه الله سبحانه وتعالى مترجما لمعنى الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. مين اللي على رأس هذه الأمة؟ رسول الله. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا. أقول لك تاني بس وحد الله: وإن تطيعوه تهتدوا. فربط الله سبحانه وتعالى بين الهداية وبين اتباع رسول الله محمد. يبقى اللي مش ماشي وراه ما هوش وسط، ولا يوصف أبدا بأنه إنسان وسط. والذي لا يتبع ذلك في دعوته لا يمكن أن توصف هذه الدعوة بأنها دعوة وسطية، لأنها مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال تركت فيكم، ده كلام النبي اللي احنا حافظينه كلنا ومع ذلك بيضحك علينا. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إهما كتاب الله وسنتي. يعني الأصل في منهج الوسطية وبيانه القرآن والسنة. أنا بتكلم معك لسه في الجانب الايه، الجانب اليمين، الجانب المايع، الجانب اللي أخذ الناس للدنيا وحرم عليهم الدين بدعوى أنه يريدهم على الدين الذي يريده هو لا الذي يريده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الأصل كده لما يجي أي واحد على وجه الأرض أنه يلتزم ويريد أن يكون على الصراط المستقيم ويطبق الوسطية بمعناها، فالوسطية هي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما جاء به الرسول هو عنوان الوسطية. فلما تلاقي واحد ملتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى، إياك أن تتجرأ عليه أو أن تتهمه، فإن هذا سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن إجرام. النهارده اللي بيتريق على المسلم مسلم زيه، واللي بيشتم المسلم مسلم زيه، واللي بيحارب المسلم مسلم زيه، واللي بيقتل المسلم مسلم زيه، واللي بيكفر المسلم مسلم زيه. وهؤلاء هم الجانب الآخر اللي هتكلم عنه كمان شوية، الذي خرج من الإسلام إلى دائرة الغلو في الناحية الأخرى. لكن ينبغي أن نضع هذه القاعدة أمام أعيننا، أن الوسطية الحقة هي دين الله كما جاء في القرآن والسنة. لما تلاقي حد ملتزم بهذه المنهجية، إياك أن تكون عدوا له، ولكن ينبغي أن تسأل الله أن تكون مثله. فكلنا يحتاج إلى هذا المنهج ليضبط به حياته الدنيا ليسعد في الآخرة. ولذلك يوصف الله سبحانه وتعالى من يتجرؤون على من يتعبدون بدين الله رب العالمين بقوله في سورة المطففين: إن الذين أجرموا، سماهم الله مجرمين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نكت على المشايخ زي الأزهر المحترم، لا تراه في عمل فني درامي أو كوميدي إلا في أسوأ حال، والناس عليه يضحكون. اللغة العربية، لغة القرآن، إذا سمعتها في أي عمل، في أي عمل فني تدعوك للسخرية منها والاستهزاء، رغم أنها لغة مقدسة بتقديس الله عز وجل لكتابه المنزل بلسان عربي مبين. لا ترى مظهرا من مظاهر الإسلام يبث إلا وهو مهان، يضحك عليه الناس. وللأسف الشديد مش دي المشكلة، احنا بنصدق، احنا كمسلمين بنصدق الكلام ده بنضحك عليه. وكما قال أهل العلم: إذا هانت عليك نفسك فهي على سواك أهون. إذا هانت عليك نفسك، لما أنت كمسلم يهون عليك الدين ويهون عليك المسلمين اللي حواليك، يبقى ما تلومش على أعداء الدين أن يفعلوا بنا الأفاعيل. ما هو اللي جوزها هيقول لها يا عورة، بالضبط كده، الكل يلعب بها كورة، ما يبقى لكش قيمة ولا كرامة في الدنيا دي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طب وإذا مروا بهم يتغامزون. يا عم الشيخ خدنا على جناحك مولانا، إيه الرخامة دي؟ صح؟ هو أنا مسلم وإنت مش مسلم؟ ما أنت مسلم؟ ايه يعني اللي مطلعك كده ومزقططك كده ومطلع الكلمتين الفارغين دول من بقك؟ اصل انت انا ايه؟ خلي بالك اللي انا بعمله، اللي انا بقوله، انا ابلغ عن الله ورسوله. الهيئه دي هيئه النبي عليه الصلاه والسلام، غطاء الراس ولبس البياض، كان احب الثياب الى النبي البياض، وكان الكم لغايه الرسغ كده، وكان الطول بتاعه ما تقوليش اصل الدين، لا هو الدين كده، هو الدين كده، ما تستهزأش بهذه الجزئيات. لأننا لما أقول لك أصل البيوت، خلي بالك بقى البيوت مش طوب، تعال بقى نباصل بعض بقى، ما دمنا هنتكلم بغير منطق، البيوت مش حديد، البيوت مش رمل، البيوت مش زلط، البيوت مش رخام، البيوت مش كهرباء، البيوت مش سقف، يبقى البيوت إيه؟ عراء. كذلك الأديان لما نقعد نفرغها من مضمونها بدعوى أن هذا يريح الناس وأن هذه وسطية، فهذا يساوي أنه لا دين، ثم نرجع بعد ذلك نبكي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ما فيش لبانة في بقهم إلا سيرة المتدينين والملتزمين والمطبقين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سمى الله من كان هذا حاله، سماه الله مجرم. إن الذين أجرموا يعني بالغوا في الإجرام يفعلون هذا، هذا لا يليق بك أخي المسلم، لا يليق بك أن تكون بعيدا عن الدين وأنت سعيد فرحان. قول لواحد بتصلي، قال لا الحمد لله بصليش، الحمد لله، الحمد لله انك بتصليش، ازاي يا عم انت راضي بالكلام ده؟ يعني اصل الحمد لله سطر وسطر سطر وسطر. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم امرك بمنهج الالتزام والتدين قال لك سطر وسطر؟ طب انت بتاكل سطر وسطر ولا افطار وغدا وعشاء وبينهما وجبات؟ نهيك عن الشاي الذي اذا جاء ميعاده ولم تشرب تقعد انا مصدع انا تعبان، ومعاد فنجان القهوه ومعاد النوم. الله، الدنيا ليه ما هي سطر وسطر؟ الشغل سطر وسطر، حضور وانصراف الف علشان مرتب، وهكذا الدنيا ما فيش فيها سطر وسطر. ايش معنى الدين الذي رضي الناس فيه سطر وسطر؟ والمشكله انه بيعتبر نفسه انه هو كده معتدل وانه وسط وانه كويس وانه جميل. لا، ما انتش وسط وما انتش جميل، انت مخالف بالمنهج ده، انت مخالف. فقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع اصحابه ثم رسم خطا مستقيما، توحدوا الله ها عشان ما نطولش، رسم خطا مستقيما، وبعدين ثم رسم عن يمينه وشماله خطوط، يمين وشمال كده، خطوط يمين وخطوط شمال، ثم قال: هذا صراط ربي مستقيما. يبقى صراط ربنا اللي هو الوسط عبارة عن ايه؟ طريق مستقيم واضح، مفيش فيه لا يمين ولا شمال. امال ايه دول يا رسول الله؟ قال: وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. يبقى اللي سطر وسطر، حبة وحبة، اللي ماشي في الطاعة، خلي بالك بحاول أرسم لك السكة، ماشي صلاة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وصيام وزكاة وحج، مركز معايا؟ والناحية التانية هو نفس الشخص، هو نفس الشخص، كذب وغش وربا وأكل حرام و و و و إلى آخره. المعجنة دي أنت عايش فيها إزاي؟ يقول لي: ما أنا بدي ربنا حقه. طب ما أنت بتعصام الناحية التانية يا عم، بلاش تشدد. لا، أنت المتشدد بقى، لأن لما يكون واحد غلطان وعارف أنه غلطان والناس تقول له أنت غلطان وبعدين يصر على الغلط، يبقى اسمه إيه؟ دماغه ناشفة، متشدد. حتى انت لو في مشكلة ولقيت الشخص ده مصمم على ما هو فيه، بتقول له ايه؟ بتقول له: عيب بقى، انت دماغك ناشفة كده ليه؟ الناس كلها بتقول لك انت غلطان. فلا ينفع ان انت تبعد عن العبادات بحجة ان انت سهل وجميل وحبوب، ولا ينفع ان انت تطيع ربنا سبحانه وتعالى بالورقة والقلم وتعصاه برضو من ناحية التانية بالورقة والقلم، فتجمع بين الخمر والعسل في إناء واحد، ثم تقول: أنا أشرب شرابا طيبا. قد لوسته بالمعاصي والذنوب. فلا بد وأن يكون الإنسان على طريق واحد. على طريق إيه؟ على طريق الوسطية اللي هي رمزها وأساسها ومنهجها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من إمتى لإمتى؟ من ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يكلفك لغاية ما تموت. قال الله عز وجل مخاطبا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ما تزهقش من هذا المنهج. هذا الالتزام ليس وقتي، كالذين يلتزمون منهج الله في رمضان، والذين يلتزمون منهج الله في الجمعة، يوم الجمعة ده ما شاء الله عليه الشطف، لازم الأول الشطف جزا الله خيرا، واجب، تمام، يغتسل وبعدين يلبس الحتة النظيفة الجميلة، حط الريحة ويجي على الجامع بدري، قاعد في الصف الأول، مش انتوا طبعا مقصودش يعني، تمام، أقصد انه يبكر بالذهاب للمسجد وهكذا، ثم العصر تدور عليه ما تلاقيهوش، انت فين يابا؟ لا، ما انا صليت الجمعة الحمد لله. طب هنشوفك انت ان شاء الله الجمعة الجاية على خير ان شاء الله. الله، دي ما اسمهاش استقامة، ولا ده اسمه وسط، ولا المنهج ده اسمه وسطية. أو زي الشباب بتوع المدارس، أسأل الله عز وجل أن ينجح الطلاب، قولوا أمين. ساعة ما الجدول ينزل السجادة تتفرد على طول، والسبحة في إيده عدل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، النتيجة بانت. طب شوية بقى كده، رايح فين يا ابني؟ ما خلاص النتيجة بانت، يعني هبطل صلاة؟ لا معاك، بس لما الترم ده يخلص مع آخر السنة إن شاء الله هاجي برضو حبة كده. هذا السلوك يا إخواني، هذا السلوك سلوك خطير جدا جدا، لأن ضيعوا الدين، ضيعوا العقائد، ضيعوا العبادات، يفسد علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. وهؤلاء جميعا إنما سلكوا السبل التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. فلا بد وأن تكون على طريق واحد حتى تصل لربك سبحانه وتعالى. عنوانك إيه وانت ماشي؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. والكلام ده للشباب، احنا مش مطالبين ان احنا يا شباب نمشي ورا كلام المشايخ، مش مطالبين. امال نمشي ورا مين؟ كلام ربنا وكلام النبي بس. بس امال المشايخ، حب زي ما انت عايز الشيخ اللي انت عايزه حبه، لكن كلامه لما يخالف كلام ربنا وكلام النبي نعمل ايه؟ ولا كأننا نعرفه. علشان ربنا حذرنا في القرآن وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن العبرة عندنا المنهج القرآن والسنة، مش كلام المشايخ والدعاء. المشايخ والدعاء حينما يخالفوا المنهج اللي هو كلام ربنا وكلام النبي، يبقى كلامهم أصبح لا وزن له ولا قيمة. مين اللي قال الكلام ده؟ واحد زي أبو حنيفة قال إذا وجدتم كلامي يخالف كلام الله ورسوله فاضربوا به عرض الحائط. وقال لا أحل لأحد أن يحدث عنا بكلام حتى يعلم من أين قلنا، فإذا قلنا قولا صحيحا عن الله ورسوله فليأخذ به وإلا فليضرب به عرض الحائط. لازم نبقى عارفين كده إن الحساب يوم القيامة إنما هو على ماذا؟ إنما هو على كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي هو أساس الاستقامة والذي هو أساس التقوى. السماء تمطر على إخواننا خارج المسجد، لا أطيل أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، وعلى الجانب الآخر ترى من يخرج من هذه الناحية الهادئة النائمة إلى جهة أخرى كلها غلو وكلها تطرف. فإذا رأيت من يكفر ومن يفسق ومن يبدع ومن يحرق ومن يقتل ومن يستحل أعراض المسلمين بالغيبة والنميمة والسب والقذف، اعلم أنه أيضا ليس وسط. فالإسلام بين طرفين ذميمين، جهة فيها الجفاء وجهة أخرى فيها الغلو. ورسولنا صلى الله عليه وسلم منعنا من ذلك، بل أمرنا أن نكون على الصراط المستقيم خلف النبي، فلا نتقدم عليه ولا نتأخر عنه. معايا يا شباب؟ فلا نتقدم عليه ولا نتأخر عنه، بل نحن متبعون. وليس عندنا أي فرصة إلى أن نأتي يمينا أو يسارا أو الأمام أو الخلف بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أختم بهذا الحديث الذي أبين فيه هذا المعنى، أن النبي يغضب إذا تجاوز المسلم الحد واعتدى على حدود الله ورسوله بالزيادة أو النقصان. فالزيادة والنقصان تخرجك من معنى الإيه؟ من معنى الوسطية والتوسط. حديث أن ثلاثة رهط جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها فالتمسوا لذلك عذرا، قالوا لعل ذلك لرسول الله لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأصلي ولا أرقد، والثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. هل فرح بهم النبي؟ قال لا خالص. أمال إيه؟ قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، خلي بالك، وأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس. المقصود إبقى بالسنة هنا، هل هي الصيام والصلاة والزواج؟ لا، إنما هي الوسطية في الاقتداء. هذه سنتي، أي هذا فعلي وهذا حالي، فالتزموا به فلا تتقدموا ولا تتأخروا. ولذلك يقول الشاطبي وبها أختم، قال: وسنة النبي الوسط أن تقلل العمل حيث يقلل، وأن تكثر من العمل حيث يكثر، وهذه سنة النبي التي يرضاها. لو خرجت عن كده يبقى أنت خرجت عن الإيه؟ عن الوسطية التي تجعلنا أصحاب فضل في الدنيا والآخرة، كما سنبين ونكمل بعد أداء صلاة الجمعة حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة التي تتنزل فيها الأمطار أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اهد شبابنا واستر نساءنا واحقن دماءنا وتول أمرنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأغث عبادك المستضعفين من الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، وبارك في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، وعصمنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها ما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، نعمة من الله عظيمة أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة، هذا اللقاء المبارك. وحديثنا عن الوسطية إنما هو نصيحة لوجه الله تعالى، حتى لا تفاجأ يوم القيامة أنك كنت بعيدا عن الطريق الذي أراده الله سبحانه وتعالى لك. المشكلة إن بعد الموت، مشكلة كبيرة جدا، إن بعد الموت ما فيش دور تاني. عارف لو في دور تاني أقول لك ماشي، هتروح تشوف وترجع، لكن ما فيش دور تاني. تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هتلاقي الكلمة واضحة جدا، كلا كلام ده انساه، مش هيحصل. يبقى هي لقطة واحدة، والحياة كلها حتى في مجمل أيامها ولياليها لا تستدعي ولا تتحمل منك التجربة. واضح؟ ما تتحملش التجربة، لأن العمر إيه؟ قليل جدا. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فالمسألة مش محتاجة أن أنت تضيع وقتك يمين وشمال. طب المفروض أعمل إيه؟ حضرتك هتشوف، لأن الكلام اللي احنا قلناه ده مش عشان نحكم على الناس. لما كلمتك قلت لك أن الوسطية دي هي سمة الإسلام، وأن الوسطية دي هي منهج رباني وضعه الله بأدلة القرآن والسنة، وإن اللي مفرط اسمه مرجئي، بلاش كده، اسمه إيه؟ اسمه مفرط، اسمه مضيع، اسمه مهمل، اسمه مش فاهم، اللي هو أساسا ما بيعبدش ربنا وفكر إنه كويس، ده مش فاهم، تمام؟ وبيتكل على حاجة مش هتنفعه يوم القيامة. وكذلك الناحية التانية، أهو ده واحد ما وصلش والتاني وصل وإيه؟ وعدى من الناحية التانية، قال لك الإسلام جميل، الإسلام حلو، الإسلام دين الله، أنا هكفركم، أنا هولعكم، أنا هكس. إيه عم إيه إهدى يابا، الدين الإسلام يا إهدى إهدى، لا هو كده ولا هو كده، الإسلام في النص. اللي بيظبطني إيه؟ الكتالوج إن صح اللفظ، يعني قرآن وسنة. ما دمت أنا ماشي على الكتالوج أنا ماشي صح. ما تقدرش إنك أنت توصفني بإني متطرف. ليه؟ لأن أنا معايا دليل اللي بعمله ده ربنا أمرني به. أنا بلحيتي دي قال رسول الله أعفو، أعفو اللحى، أرخو، أرخو اللحى. كان النبي والصحابة كله، دي مش بدعة ولا هي شيء خارج عن الدين، بالعكس أنت اللي مش واخد بالك، مش واخد بالك إن هي حسنة. ممكن دي الحسنة دي هي تقلك الميزان، ما هو الميزان بالذرة يوم القيامة. ولو أنت ضامن ذرات عملك والله فرط براحتك، إنما أنا مش ضامن الذرات بتاعت عملي. أنا مش ضامن صلاتي ولا ضامن زكاتي ولا ضامن حجي ولا ضامن عمرتي ولا ضامن دعوتي ولا ضامن قراءتي. مسألة إنك مقبول أو لا دي بتاعته يوم القيامة. فأنا بحاول أجيب أي حاجة من أي حتة، كل عمل صالح يقابلني بشتغل فيه. ليه؟ علشان الحساب يوم القيامة هو قائم على الذرات دي، الحاجات الصغيرة اللي انت بتقول مش مهمة ومش لازمة ومش ضرورية. كل ده سيندم عليه الإنسان يوم القيامة. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا بنقول ان اي حاجة انت بتعملها امرك الله بها لا تستحي منه، الصلاة واقيموا الصلاة، الزكاة واتوا الزكاة، الحج والحج البيت والصلاة، الحجاب، الحجاب اللي بتقوم عليه معارك، معارك في حياة الناس المسلمين. يا عم واحنا عايزين نكتفك ولا عايزين نحرجك؟ والله احنا بنحاول نقول اللي ربنا قال، وانت حر اعمل اللي انت عايزه. في آية في سورة الكهف الناس بتقولها غلط وبتفهمها غلط. الآية بتقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء. طب بالراحة بقى، هي دي الآية؟ استنى بس، ده لها قبل وبعد، لها قبل وإيه؟ أنت هتعمله زي فويل للمصلين عشان كده مش هصلي الحمد لله؟ لا، ده الآية بتقول وقول الحق من ربكم. يعني إيه؟ قول الحق، قول الأمر، بين النهي، علم الناس الدين، أقم على الناس الحجة. لكن بعد كده انت حر. والله انا قابلتك قلت لك ان الصلاه فريضه، الصلاه عماد الدين، الصلاه اول ما يحاسب والعبد من اعمال يوم القيامه الصلاه. انت انا مش ماشي بقى وراك اقول لك انت ما صليتش ليه بقى، مش انا قلت لك صلي؟ مش شغلتي، انا شغلتي ان اقول لك بس. وكل واحد يوم القيامه متعلق من ايه؟ بالظبط كده، من عرقوبه. تمام. ويوم القيامه محدش بيدور على حد، كل واحد يوم لا مشغول بنفسه بس. من عمل صالحا ايه؟ فلنفسه، ومن اساء فعليها. والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. فانت لما ربنا يقول لك في شخص النبي، ودايما الخطابات القرانيه اللي مخاطب بها النبي مخاطب بها الامه ايه؟ من باب اولى، مش كده؟ لما يكون الرسول بيخاطب يبقى الخطاب ده لامته من باب اولى. واذا كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مع جلالة قدره، تمام، وما عنده من أمور بينه وبين الله، لأن الله يلزمه بهذه الكلمات. يا أيها النبي، نعم يا رب، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. أصل خاص بأزواج النبي، أزواج النبي أهو ثلاث شرائح في المجتمع. قل لأزواجك واحد، وبناتك اثنين، ونساء المؤمنين يعملوا ايه؟ قال يدنين عليهن من جلابيبهن. خلوا الدنيا جدع، ما قالناش كده، خلي ربنا ما قالناش كده، خلي الرسول ما قالناش، احنا رجولتنا فين؟ خلي ده مش دين، عشان ما نزعلش، عشان ما نزعلش يقول لك اصل ده تشدد. لا، خلي ربنا ما قالناش خلاص، احنا رجولتنا فين؟ مرات ابو لهب كانت كده، اللي هي حملت الحطب اللي في جيدها حبل من مسد. مرات ابو جهل كانت كده؟ لا، تبرج الجاهليه اللي ربنا نهانا عنه، ان الست بتلبس طرحه زي الغطره دي كده اهي، وتقوم جايبها لورا اهو، بتمشي كده والحته دي بس اللي باينه. اشوف انا قافل اهو، انا كراجل قافل والله بالزراير اهو، ماشي يا جماعه، كانت بتبين الحته دي بس كده، دي بس اللي كانت باينه ايام الاصنام اللات والعزه وهبل والحاجات اللي هي بتاع زمان دي، كانت الواحده الست كانت دي بس ايه اللي مكشوفه. ليه؟ لان كان وراها راجل، كان وراها ايه؟ راجل يمنعها ويلزمها بما تقتضيه الغيره وما تقتضيه العروبه والرجوله. فتخيل بقى لما يجي بقى القران ياكد بقى كمان على المعنى ده، مش النبي قال انما بعثت لاتمم، يعني مكارم الاخلاق موجوده والاسلام جه ياكدها، فنخش في صراع وصدام في مساله بديهيه اساسا مش محتاجه كلام كتير. فلما تلاقي واحده بقى محجبه ارحمها، ارحمها، بدل ما نتكلم على المنتقد ولا اصل مبينه عينها، انت يعني قعدت بصيت لعينها، يعني غطت الدنيا كلها وانت قاعد تبص برضو على عينها مبينه عينها وحاطه كوح، يا راجل يا راجل يا راجل اتقي الله، حاطه لزوجها ما بيطلعش بسهوله، خليك انت بس بعيد، يعني حتى عينها ما رحمتهاش، ما رحمتهاش ازاي؟ ازاي يا اخوه؟ ينبغي ان يكون الانسان عونا لاخيه على الخير وايه والحق، ويحطه على المنهج. طب المنهج ده زي ما احنا بنتكلم اجمالا كده، ان طول ما انت ماشي بدليل من القران والسنه انت وسطي، لا انت متطرف ولا متشدد حتى وان كرهك الناس، يوم القيامه كل واحد مسؤول عن نفسه. طيب معالم المنهج الوسطي ايه بقى عشان نختم ونروح؟ رقم واحد، انك لا تكل لا يكل المنهج بقى نفسه كمنهج، لا يكلف الناس فوق طاقتها. المنهج الوسطي كده، يعني اوعى تفكر انك انت لما تلتزم، اغلب الشباب مفكر انه لما يلتزم هيقوم داخل في ام ما يخرجش منه. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك؟ يعني انا اخد مثلا زوجتي وعيالي مثلا بفسحهم عندنا في دمياط في حديقه جميله كده، ها بنروح الحديقه العالي يتمرجحهم ويزحلقهم واحنا نتنطط ونلعب كوره، مشكله؟ قابلني واحد طبعا انا بروح لابس بقى ايه، هروح الحديقه لابس ايه بقى؟ عده الشغل، تمام، يقعد يبص كده، هو مش هو، طب والله هو جاي يجري، يا شيخ ازيك يا شيخ، يا شيخ يا عم شيخ، ايه في ايه؟ انت زينا بقى هو ايه؟ خبر اسود، هي للدرجه دي يعني؟ هي واصله للدرجه دي؟ انت متخيل الملتزم ده ايه؟ الملتزم ده الوحيد في الكون اللي عايز صح، الملتزم والملتزمه الوحيد في الكون اللي عايز صح. عايز صح ليه؟ لانه على المنهج. مش سيدنا سلمان اخى النبي بينه وبين ابو الدرداء، صح؟ سلمان ده مهاجر، ابو الدرداء انصاري، فاخى النبي بينهما، فسيدنا سلمان رايح لاخوه ابو الدرداء، فبص كده لقى زوجه ابو الدرداء ايه؟ متبذله. يعني ايه متبذله؟ يعني ست كده هيئتها ما هيش هيئه ايه زوجه، يعني مهمله في نفسها شويه. قال مالك مالك يا ام الدرداء؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له في الدنيا حاجه، صوام قوام. ده مدح ولا ذم؟ يعني لما تروح يوم الصباحيه امها راحت لها اخبارك ايه؟ طول الليل بيصلي، يبقى ده مدح ولا ذم؟ ده ذم مش كده ولا ايه؟ هو ده وقته؟ وهكذا. فالكلام ممكن يكون الكلام حلو، كلام بتصلي لكن مش في وقته، هو ده منهج الاسلام يا اخواني. اسال الله ان يضحك يعني سنكم وان يجمعنا بكم في جنته، قولوا امين. بس ام الدرداء مؤدبه، مؤدبه، مش زي النهارده تنزل على الفيسبوك يشعر بالانزعاج، لا، هي بتتكلم الكلام محترم والحدق ايه يفهم، واحنا كمسلمين مطلوب مننا كده مش كده ولا ايه؟ الكلام لحتى ما نيجي عندنا مشاكل بيننا وبين زوجاتنا وجايين نعرضها على إيه قرايبنا ولا نسايبنا ولا الكلام، الكلام باحترام. قالت اخوك ابو الدرداء صوام قوام ليس له في الدنيا حاجه. فغضب سلمان ودخل الى اخيه ابو الدرداء، ما كلموش في حاجه ابدا، امال عمل ايه؟ حب يقول له احنا بقى كملتزمين نعيش ازاي، نعيش على السهولة واليسر والبساطة ولا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها. دخل لما جه الليل قام أبو الدرداء يصلي قال نام صل نام هما قالوا نام بقول لك نام. طبعا أبو الدرداء كده البروجرام بتاعه إيه أنا مش متعود على كده قال له بقول لك نام نام. فلما كان ربع الليل أراد أن يقال نم برضه إلى أن وصل به إلى آخر إيه الليل فقال له قم إيه فصلي. فقام معه وصلى وصلى الفجر. فلما أصبح فقال له يا أبا الدرداء يا أبا الدرداء. قال نعم. قال إن لربك عليك حقا أهو يا شباب إن لربك عليك إيه حقا وكمان ولنفسك عليك حقا رقم ثلاثة ولزوجك عليك حقا رقم أربعة ولزورك يعني ضيفك عليك إيه حقا. المنهج بقى الوسطي فأعطي كل ذي حق حقا. يبقى أنت بقى ما تجليش تقعد في المسجد للنهار وتقول لي خلاص أنا سبت الكلية وسبت الدراسة وأنا هنقطع للعبادة والطاعة. لا يا حبيب أنت كده ما أنتش وسط. أنا في الجامع برضو ما أنتش وسط. وأبو الدرداء كان بيعمل إيه كان بيصلي. أو إنك تقول لي أنا حريص على مستقبلي أنا مش فاضي أصلي أنا مش فاضي أصوم أنا مش فاضي ذاكي برضو أنت مش وسط. مذاكرتك لها وقت وصلاتك لها وقت وهزارك ولعبك وضحكك له وقت ورعايتك لزوجتك وأولادك لهم وقت وشغلك وأكل عيشك لهم وقت. والمسلم الصح هو اللي عايش بهذه الموازنة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. حتى في الصلاة هم خمس صلوات في اليوم والليلة. عايز صلي سنن صلي براحتك بقى اجتهد في النوافل على قد ما تقدر. الصيام الله كلفك بإيه هو شهر في السنة. الحج قال لك لمن استطاع إليه سبيلا يعني أنت لو ما معكش ما تزعلش ما تحزنش مش مطلوب منك مش فرض عليك ما دام انت معكش فلوسه والصحة اللي توديك وتجيبك وهي مرة في العمر هي مرة في العمر والعمرة أيضا مرة في العمر على قول من قال بأنها إيه واجبة لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة الاثنين مع بعض سورة البقرة. فقالوا يبقى العمرة واجبة مرة في العمر كما يجب الحج. الزكاة مش مطلوب منك زكاة إلا إذا بلغ مالك الإيه النصاب نصاب اللي هو 85 جرام ذهب. نقول لك انت معاك طب خلاص انت كده بقيت من جملة الايه الاغنية. اطلع لا مش دلوقتي السنة الجاية ان شاء الله. ليه اطلع لا السنة الجاية السنة اللي بعدها تبدأ تطلع ربع الايه على كل 1000 جنيه بتطلعها 25 جنيه. حتى الحجاب اللي احنا يعني اقمنا عليه المعارك مش مطلوب من المرأة انها تلبس حجاب جوه بيتها. هل مطلوب؟ لا جوه البيت تلبس ما شاءت مع النساء تلبس ما شاءت. يعني لو أن مدرسة مثلا وفصلها كله بنات ما فيش فيه رجال ما فيش فيه أي حاجة مش ملزمة أن هي إيه تبقى بكامل حجابها مش ملزمة بذلك. تمام ليه؟ الحجاب علشان تغطي بس قدام اللي ما ينفعش يشوفك اللي مش من حقه يشوفك اللي مش مسموح له أنه هو إيه يشوفك لأن أنت غالية ما أنتش رخيصة ما انتش زي اللحمة اللي متعلقة عند الجزار. واضح يا جماعة؟ وهكذا كل الشرائع هتلاقيها شرائعها بسيطة جدا. بل إن من معالم منهج الوسطية الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الخير للناس. من معالم الوسطية كما قال العلماء حب الخير للناس لأن الناس عبارة عن خليط مختلف. وده للشباب اهو بتكلم بالراحه خالص اهو خليط ايه مختلف. حتى القران هتلاقي عندك سوره اسمها سوره المؤمنون صح ولا لا وسوره الكافرون دي عكس دي وسوره المنافقون في النص. يبقى القران لما يثبت لك سوره باسم المنافقين وسوره باسم الكافرين عايز يقول لك ايه؟ ماشي ده مفروغ منه في الولاء والبراء والماشي لكن هو بيوصل لك رسالة ايه؟ ان المجتمعات الى يوم القيامة ستكون خليط. قال ولو شاء ربك لهدى الناس ولا يزالون مختلفين. هتلاقي جنبك الكافر اللي هو اللي يعني ملوش إله خالص بيعترفش بإله، وهتلاقي جنبك اليهود، وهتلاقي جنبك النصراني، وهتلاقي جنبك الملحد. كل الناس دي اللي حواليك ده هم الذين لم يقاتلوك ولم يخرجوك ولم يرغموك على معاصي ولا ذنوب. كل الناس دي لازم انت من جواك تحب لهم الخير اللي هو ايه؟ الإسلام. مش الخير انك تحب لهم انهم كويسين في الكفر والشرك ما شاء الله عليهم، لا، تحب لهم الإسلام انهم يسلموا زيك، وتجتهد عليهم بالكلمة الطيبة والدعوة بالتي هي أحسن، وتبين لهم الحق إن استطعت أن تبين لهم، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس أجمعين. وده سلوك جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان واحد يهودي بيموت كان الرسول بيتهز، أسوى السلام، كان بيتهز ويحزن. الصحابة يا رسول الله هذا رجل يهودي ما يروح في 60 داعية، يا رب الباقي كله يروح معاه عشان نرتاح من الخلق دي. هذا معنى أنا بقول لك، بس بدردش معاك كده بالعامية إيه كمعاني يعني، تمام؟ يهودي ما يروح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المعنى ده، قال: نفس تفلتت مني إلى النار. أنت المعنى ده جواك. وإحنا مطلوب مننا إيه؟ نحن نشتغل على هداية الناس ولا على هلاك الناس؟ هداية الناس. قال النبي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لابد ان انت تكون صاحب رسالة سلام، محبة. سلام وإيه؟ محبة زائد اهو عزة بدينك وعقيدتك. مش سلام ومحبة مع إيه؟ مع زلة وخنوع، لا، مع عزة بدينك وإيه؟ وعقيدتك، لأنك أنت الأعلى. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلابد أن تحب الخير للناس، وأن ترحم الناس، وأن تعذر الناس، وألا تكون حاكما على الناس. فإن الله ما بعثك قاضيا ولا محاسبا للناس، وإنما بعثك داعيا ومرشدا وموضحا الطريق للناس. أنت مطلوب منك أنك تحاسب نفسك حساب شديد، ولما تعامل مع الناس تتذكر قول الله سبحانه وتعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا.